Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Kratek pogovor 2 من أين أنت؟ Odkot prihajate? أنا من بازل. Iz Bazla. بازل في سويسرا. بازل je v Švici. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Ali vam smem predstaviti gospoda Müllerja? هو أجنبي. On je tujec. هو يتكلم عدة لغات. Govori več jezikov. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Ali ste prvič tukaj? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Ne, bil sem tukaj že lani. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Vendar samo en teden. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kako vam je všeč pri nas؟ جدا، الناس هنا لطفاء. Zelo, ljudje so prijazni. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. In pokrajina mi je tudi všeč. Ma huwa amalak? Kaj ste po poklicu? أنا مترجم. Sem prevajalec. أنا أترجم الكتب. Prevajam knjige. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Ste sami tukaj؟ لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Ne. Z mano je tudi žena. Ne, z mano je tudi mož. وهناك أطفالي الاثنان. In tam sta moja dva otroka.